المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعاد الأولى بالدبور، الريح الدبور اسم الريح التي ولدت بها عاد، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخصب والقلب، قلب انقلبوا خسفت أرض من تحتهم، زلزال هبط بواديهم، والقلب أن جعل عليها سفنها وحجارة سجين، وقوم شعيب يوم الغلة، فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، أي أشفى لصدورهم من لو أصابتهم قوارع ومصائب من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ذرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الرغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صائقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة، عدسة مرض يعني يظن به العدوى والانتقال، بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء صرفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى: إن الله عزيز، أي له العزة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله عزيز حكيم، حكيم فيما شرع من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. البشرى لأهل الإيمان من أعظم ما تتثبت به قلوبهم، هذه البشرى يبشرون بأن الله عز وجل معهم وأنه راض عنهم، وهذه غاية ما يطلبون وأعظم ما يريدون، يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن التوكل على الملائكة، وإنما كان الإخبار بنزول الملائكة ورؤية من رأى من الصحابة وسماع من سمع أصواتهم وهم يقاتلون معهم ورؤية آثار قتالهم بقتلهم الكفار، كل ذلك كان تبشيرا للمؤمنين أن الله راض عنهم وأنه يؤيدهم وأنه سبحانه وتعالى يحفظهم. وهذا الذي جعله الله عز وجل بشرى، جعل الله عز وجل نزول الملائكة وإعلام المؤمنين بذلك تبشيرا للمؤمنين لأن الله عز وجل معهم ولتطمئن قلوبهم، ليس بالتوكل على الملائكة أو الاعتماد على الملائكة، ولكن لتطمئن قلوبهم أن ربهم معهم يؤيدهم، فتسكن النفوس ولا تسكن النفوس بشيء أعظم من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤمن إذا استشعر محبة الله عز وجل ورضاه بوجود آثار هذه الرحمة وهذه المحبة وهذا الرضا كان قلبه يضيء، وازداد رغبة في البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، وازداد إقداما على الطاعة، إذ بوجود هذه المنن والنعم التي أعظم النعم يذوب القلب حبا وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حب الله سبحانه وتعالى كما ذكر يعني أرباب أعمال أرباب القلوب، يعني أقصد الخبراء بأعمال القلوب، أنه ينبت على حافات المنن، شهود المنة من الله به ينبع الحب في قلب العبد المؤمن. ولا نعمة أكبر من نعمة معية الله سبحانه وتعالى ورضاه وتأييده لعبده المؤمن واستجابة دعائه، إنه إذا استشعر أن الله يستجيب دعاءه وإذا استشعر أن الله عز وجل معه يؤيده، فذلك يسكن قلبه أعظم سكينة. ولو أراده الدنيا واجتمعت وتزلزلت من أجل أن يتحرك قلبه اضطرابا لما تحرك إذ شعر بمعية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في موقف مشابه لذلك في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إن الشعور بمعية الله يسكن القلب ويجعل الدنيا لا تساوي عند المؤمن جناح بعوضة، وذلك أن نفسه ترتفع عن كل هذه الموازين الدنيوية والمعطيات الأرضية، فإن نفسه إذا اقتربت من الله واستشعرت معيته ارتفعت عن ذلك فلم تعمل بها ولم تلتفت إليها. لابد أن ننتبه أن المؤمنين ما توكلوا على الملائكة ولا اعتمدوا عليهم ولا اطمأنت قلوبهم بهم، وإنما اطمأنت قلوبهم لأن الله معهم، وعلامة ذلك ولود الملائكة، وهذا الذي ينبت أعظم أنواع البذل والتضحية من أجل قوة المحبة التي تحصل في القلب إذا استشعر العبد رضا ربه سبحانه وتعالى وأنه من جنده وأنه من أوليائه وحزبه وأنه يدافع عن دينه. وهذا والله من أعظم ما يؤدي بالمجاهدين في كل زمان وبالدعاء وبالمحتسبين وبالعباد والزهاد إلى تحمل كل أنواع المشقة والمتاعب والبذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، إذ أنه إنما تزيده معرفته بأن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل رضي عنه، تزيده رغبة في مزيد البذل. ولذا كان الشهداء رجاؤهم وأملهم لما رأوا من كرامة الله وطلبهم من الله أن يردوا إلى الدنيا ليقتلوا فيه مرة أخرى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقاتل ثم أقتل ثم أقاتل ثم أحيا ثم أقاتل ثم أقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يود لو غزا ليقاتل ويقتل مرات، وكل ذلك لما يرى العبد من قربه من الله سبحانه وتعالى ورضاه عز وجل. وما جعله الله إلا بشرى، والمبشرات للعبد المؤمن برضا الله سبحانه وتعالى من أعظم المثبتات، المبشرات لأن الله سبحانه وتعالى يحب عبده ذلك ويستجيبه وأنه يؤيده، من أعظم ما يثبته على الطريق ومن أعظم ما يهون عليه متاعب الطريق ومن أعظم ما يسهل عليه تحمل الآلام والعقبات التي توضع في طريقه. وكما ذكرنا لا يعني هذه من المبشرات، والمبشرات عديدة، المبشرات كثيرة، منها ما ظهر من آثار الملائكة كما ورد في هذا الموطن، ومنها نصرة الله عز وجل للعدد القليل على العدد الكثير، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يظهر معجزات وكرامات لأوليائه أثناء القتال من أسباب نصرهم على عدوهم، ومنها الرؤى الصالحة، ومنها ثناء أهل الإيمان والخير تلك عاجل بشرى المؤمن، وغير ذلك من أنواع المبشرات. فالذين آمنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذه المبشرات التي يستبشر بها أهل الإيمان أنهم على الطريق من أعظم أسباب ثباتهم. وأما التوكل فليس إلا على الله، لذا قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. أي فلا تنتظروا مثلا ولا تعتمدوا بقلوبكم، لا تنتظروا نزول الملائكة ولا تعتمدوا بقلوبكم عليهم، وإنما توكلوا على الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله قضية كلية في كل معركة وفي كل زمان وفي كل مكان، لابد أن نستحضر ذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك لابد أن يدخل أهل الإيمان معاركهم وهم مستحضرون أن النصر ليس بأيديهم وليس من صنعهم وليس في قدرتهم وليس كذلك بأيدي أعدائهم، وإنما يبتلي الله الفريقين بعضهم ببعض، بعضهم ببعض، كما قال تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله ابتلانا بالكفر وابتلاهم بنا، قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله عز وجل النصر من عندي، إذا نصر المؤمنين فهذا فضله، وإذا نصر الكفار فهو من عدله وابتلائه سبحانه وتعالى. هذا عدل وابتلاء، عدل مع المؤمنين لم يظلمهم وإنما أراد أن يطهرهم، والنصر من عنده عز وجل. وكذلك يملي للكافرين ليزدادوا كفرا ويزدادوا إثما، ثم يأخذهم عز وجل أخذ العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، فليس بقوة العدد والعدد وحسن التنظيم وقوة الخطة وحسن القيادة، النصر من عند الله سبحانه وتعالى على ما جعله سبحانه وتعالى عز وجل من أحوال القلوب وأعمالها، هي التي ينظر سبحانه وتعالى إلى عباده فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل إذا رأى من قلوب عباده المؤمنين ما يحب، صرف عنهم سبحانه وتعالى ما ابتلاهم به لأجل ظهور هذه الأعمال. لابد أن نستحضر أن النصر من عندي، ليس بالأسباب الظاهرة، ليست الهزيمة التي تحيق بالمؤمنين بسبب إتقان الكفار ولا بسبب إحكام خططهم ومكرهم، وإنما الله ابتلانا بهم وابتلاهم بنا. الله جعلنا فتنة بعضنا لبعض، بعضنا لبعض، ينظر عز وجل صبرنا وثباتنا على الدين. فالنصر من عنده سبحانه وتعالى، لا بد أن نستحضر هذه المعاني دائما. إن الموازين الأرضية تتغير في لحظة، إن الموازين الدنيوية لا تساوي شيئا بالنسبة للموازين الأخروية، والتي هي عند الله سبحانه وتعالى بها تحق العقائد وبها يزهق الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الثمين العظيم الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. موازين أخرى عند الله سبحانه وتعالى. فإذا موازين القوى الدنيوية التي يغتر بها أكثر الناس ومن أجلها يولون الكفار ليست بشيء، الله سبحانه وتعالى عنده النصر وعنده التمكين، وإنما كما ذكرنا يبتلي عباده المؤمنين ليستخرج منهم ما يحب من أنواع طاعته وعبادته. فعلينا أن نجتهد أن نري ربنا سبحانه وتعالى ما يحب من الثبات والصبر، نستنزل بذلك النصر. ولا شك أن حصول الهزيمة للمسلمين إنما كان بسبب من أنفسهم أن منعهم الله عز وجل النصر الذي هو عنده ومن عنده، والذي هو فضله وكرامته لعباده المؤمنين، فما حرموا منه إلا بسبب من أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى هنا: والنصر إلا من عند الله إن الله عليم حكيم. قد ذكر سبحانه وتعالى هذا المعنى أيضا في التبشير بنزول الملائكة في سورة آل عمران قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وذكر العزة والحكمة في هذا الموطن يعني له معنى ظاهر وتعلق بين، ذلك أن نصر المؤمنين إنما هو من مقتضى عزته، وولود الابتلاء بالقتال والاختلاف مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وحكمته سبحانه وتعالى تقتضي ألا يدال الكفار على المؤمنين إدالة تامة مستقرة مستقرة بحيث يحل الحق بالكلية، بل له الحكمة في ابتلاء المؤمنين ليظهر عند الشدائد من يثبت ممن ينحرف ثم ومن يتوكل على الله عز وجل ممن يزول إيمانه والعياذ بالله. فهذا مقتضى عزته وحكمته عز وجل. وأما قوله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كل هذا من أنواع تعديل النعم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة، يمن عليهم بنزال الملائكة، يمن عليهم بالبشرى، يمن عليهم بالنصر، كل هذه من أن تحبب العباد إلى ربهم يعني تجعلهم يحبون الله. إن الحب ينبت على حفات المنن كما يقولون، شهود من الله يجعل العبد يذوب شوقا وحبا إلى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، كذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال أبو طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، هذا من فضائل طلحة رضي الله عنه. قال كنت من فضائل أبو طلحة أبي طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجحر، تحت الخدر اللي هي تحت الدروس والدروع والخولات، يميدون يعني يضطربون، شايف الناس عمالة ايه يميل هو اللي ايه اللي يميل رأسه عن علي رضي الله عنه قال مات الحدث عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت استغاثته ليلة المعركة ويوم المعركة صلى الله عليه وسلم، طول الليل تحت شجرة يصلي ويبكي لله عز وجل ويتضرع لله عز وجل. والصحابة كلهم قد ناموا دليل على طمأنينة عجيبة. تخيل كده ان الناس بتعرفش تنام ليه في امتحان عشان عندهم امتحان بكره، ترى الظن يعني بمعركه هائله والمعركه غير متوازنه، لكن اللي بينام ده بيبقى نايم يعني بلا شك شعر بايه؟ بطمأنينه عشان ينام، والا ف يعني الناس الذين مضطربون وفي قلق لابد لا ينام بطريقه طبيعيه، النوم ده يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن ينام الإنسان مطمئنا، لا بد أن يشعر بالطمأنينة عشان ينام. الخايف عمره ما ينام، الخايف ده في أدرينالين بيطلع على طول جسمه عمال يطلع أدرينالين ما يخلوش يعرف ينام فعلا، الخوف بيطلع أدرينالين فعلا. فكون الإنسان دي حاجة فعلا خلقية في الإنسان فسيولوجية في الإنسان إن في مواد بتطلع عند الخوف تخليه ما يعرفش ينام وتوقظ كل حواس الجسم ومنتبه تمام الانتباه كله ينام. دي طبعا دي بالتاكيد هو الجسم ايه يفضل منتبه لمده معينه وبعد كده ايه هينهار لو انه هو ما خدش راحته فكله يبقى نايم ويصحى بقى يبقى طاقته كامله بلا شك. ولكن هذا الامر يعني امر مطلوب عظيم دليل على فضل الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: النعاس في القتال امنه من الله وفي الصلاه من الشيطان. النعاس في الصلاه بسبب من الشيطان، وكذلك في حلق العلم النعاس من الشيطان. اما في القتال فهذا في امن من الله عز وجل. قال قتادة: النعاس في الراس والنوم في القلب. قلت: اما النعاس فقد اصابه يوم احد وامر ذلك مشهور جدا. واما الايه الشريفه فهي انما هي في سياق قصه بدر، هي إلي يغشيكم النعاس أمانة منه، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا. وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدوان، اخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمة من النوم، ثم استيقظ مبتسما متبسما فقال: ابشر يا ابا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، على اسنانه بقع التراب. بمعنى انه بالفعل قد ايه وصل نزل ارض المعركه، عشان مش لسه نازل من فوق، ده خلاص ايه وصل الى ان التراب جاء على اسنانه وخلاص، يعني على ثناياه النقع، خلاص يعني نزل الى ارض المعركه بالفعل. فكان هذا يعني الرسول نام لحظات ايضا عليه الصلاه والسلام، بس كانت لحظات وجيزه جدا، ساعه المعركه بدايه المعركه. وهذا يعني لان الرسول ظل مستيقظا طول الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظات يعني الشدائد اشد اجتهادا في الدعاء، ومثل هذه اللحظات النوم الخفيف تكفي لحصول التيقظ و يعني الاستمرار في البدء والوفاء. قال: ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدور، اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال علي بن ابي طلحه لابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار الى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رمله ضعفه، واصاب المسلمين ضعف شديد. المشركون بينهم وبين الماء رمله، يعني ممكن تكون ضعفه او لحظه، بمعنى مكان تذل فيه الاقدام. والقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون انكم اولياء الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد غلبكم المشركون على الماء وانتم تصلون مجنبين، فامطر الله عليهم مطرا شديدا. من ضمن المبشرات ان هم اذا فقدوا الشعور بانهم اولياء لله سبحانه وتعالى، هذا يضعف جدا من قوتهم. لو شعروا بانهم يعني بعيدين عن الله عز وجل لما استطاعوا ان يواجهوا العدو، لابد ان يستشعر بانه قريب من الله عز وجل. فالقى الشيطان في قلوبهم وسوسه: لانكم لستم اولياء، تصلون انتم على جنابه، منكم من على جنابه، فامطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، واذهب الله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين اصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا الى القوم، وامد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكه. فكان جبريل في 500 مجنبه، وميكائيل في 500 مجنبه في جانبي الجيش. وكذا قال العطير عن المنبر: ان المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه. يعني ده خلاف المشهور من قول المقداد ان ليس هذا هو الايه المنزل، انما نزل بقرب الماء وغوروا ما سوى ذلك. قال: غلبوا المؤمنين عليه فاصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجندين محدثين، حتى تعاطوا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى كان الوادي، فشرب المؤمنون. ها؟ ممكن تعاطوا يعني يتكلموا في ذلك، يعني ممكن تكون تعظموا ذلك، مش كان لك تعظموا. بعد نسخ تعظموا ذلك في صدورهم. نعم. فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام، وذلك أنه كان بينه وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي. وقد روي عن سعيد المسيب والشعري والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم انه طش اصابه من مرض، انه طش، طش ومطر خفيف اصابه من مرض. والمعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار الى بدر نزل على ادنى ماء هناك، اي اول ماء وجد، فتقدم اليه خباب بن المنذر، وليس المخداد كما ذكرت خطا، فتقدم اليه خباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلت منزل انزلك الله اياه فليس لنا ان نجاوزك، او منزل نزلته للحرب والمسيره؟ فقال بل منزل نزلته للحرب والمسيره. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس المنزل، ولكن سر بنا حتى تنزل على ادنى ماء يلي القوم قريب من القوم ونغول ما وراءه من القلب، القلب القلب اللي هي الابار، ونستقي الخيار فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، وده اللي ذكره ابن اسحاق. وفي مغازي الاموي ان الحباب لما قال له ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب ابن المنذر. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. طبعا هذا ليس له إسناد. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب الموالي رحمه الله قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، يعني غير ثابت، الأرض فيه رخوة، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. قال مجاهد أنزل الله عليهم مطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجرة والحجف، تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله ليطهركم به اي من حدث اصغر او اكبر وهو تطهير الظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان اي من وسوسه او خاطر سيء وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق اهل الجنه عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اسابيع من فضه، فهذا زينه الظاهر، وسقاه ربه شرابا طهورا اي مطهرا لما كان من غل او حسد او تباغض، ومزينه الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم اي بالصبر والاقدام على مجالبه الاعداء وهو شجاعه الباطن، ويثبت به الاقدام وهو شجاعه الظاهر. من الله عز وجل عليهم بانواع المنن. فالقول انه يطهرهم به دليل انهم كانوا محتاجين الى الماء، وربما كانت المياه التي نزلوا عليها نعم يعني مياه يعني بذر يعني نزلوا عليها اولا، ولكن لعلها لم تكن تكفي حادث الجيش كله، فان المياه هناك ربما كانت قليله، فلعل ان ذلك المطر كان لقضاء بقيه حالتين من الاغتسال والطهاره الظاهره. والحقيقه ان ذكر العطش ليس في الكتاب ولا في السنه، حيث انهم احتاجوا الى العطش، انما هذا قول العطيه بن عباس. والاخر الثاني عن علي بن طلحه بن عباس، علي بن طلحه بن عباس اثر اسناده قوي لكنه مرسل، لكن هو اقوى من اقوى الاسانيد بن عباس رضي الله عنه، رغم انقطاعه، في انقطاع بين علي بن طلحه وبين ابن عباس الذي فيه ذكر العطش. فلعل الماء كان موجودا جمع بين الامرين واحتمل، وانه لما نزلوا على مياه بدر لم يكن ذلك كافيا، وكفاهم الله عز وجل للجيش كله، كفاهم بالمطر الذي انزله سبحانه وتعالى من السماء، كما انهم ليسوا كلهم كانوا على جنابه، ولكن يحتاجون الى الماء للاغتسال، فان ذلك يقوي النفس، والله اعلم واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. أول أيام العيد إن شاء الله ويوم الجمعة، هل العيد خطبة وصلاة الجمعة خطبة أم ماذا؟ هل كلام الناس له دور في هذا الموضوع عندما نخطب العيد وصلاة الجمعة ظهرا أم ماذا؟ أيهما أصح وأفضل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب طوائف منهم إلى أنه لو اجتمع الجمعة والعيد فكلاهما مشروع الجمعة لا تسقط بالعيد، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة، أن الجمعة لا تسقط بالعيد. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الجمعة تسقط يوم العيد بصلاة العيد، وذلك مذهب أحمد أصلا أن صلاة الجمعة تبدأ ويبدأ وقتها من الضحى، فإذا صلوا العيد بنية الجمعة والعيد أجزأت عنهما معا ولا يحتاجون إلى صلاة الظهر. ده أحد الوجوه عند الحنابلة. الوجه الثاني عندهم أنهم يجب عليهم أن يصلوها ظهرا إذا لم يصلوها عيدا. وعند الشافعية المرجح في المذهب أنه تسقط الجمعة عن أهل القرى البعيدة لا عن أهل الأنصار، أن أهل الأنصار يصلون الجمعة. فالصحيح في ذلك ما ثبت في السنة أنه لما اجتمعت الجمعة والعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن شاء أن لا يشهدها فلا يشهدها، وقال عليه الصلاة والسلام وإنا مجمعون. السنة تشهد لقول الشافعي رحمه الله وأحمد في سقوط الجمعة عمن شهد العيد، ولكن الذي يظهر الله أعلم وأعلم أنه يلزم أن يصلوها ظهرا ولا يأثمون بخلاف غير ذلك من الأيام، فلو أخروها مثلا حتى صلوها قبل العصر أو جماعة بعد في مكان غير المسجد، أو ترك الجماعة في هذا اليوم لأنه قد شهد العيد فيصليها ظهرا فقط، فهذه رخصة والله تعالى أعلم وأعلم. والسنة أن يصلي الإمام الجمعة وأن يخطب لهم ليجمع الفضل، والفضل في ذلك الأفضل أن يشهد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جميعون، وإن أراد أن يتركها أحد لم يكن عليه حرج، ولكن يصليها ظهرا كما ذكرنا، لأن الصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وأن صلاة الجمعة في أول النهار ليس بفارغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصى ما ورد في ذلك أنها تكون قبيل الزوال، والأحاديث ليست صريحة، فأقصى ما قد يذكر في ذلك أنها قبيل الزوال، والصحيح أنها بعد الزوال، وأن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. فلذلك نقول الراجح في هذه المسألة أنه يجزئ من شهد العيد أن لا يشهد الجمعة وعليه أن يصلي الظهر، والأفضل أن يصليها جمعة وأن يحضر الجمعة مع الإمام، وهذا أفضل يعني المستحب والسنة المؤكدة في حق الإمام أن يشهد الجمعة وأن يصلي صلاة الجمعة. وكثير من العلماء وأكثرهم يرون وجوب الجمعة والعيد يعني وجوب الجمعة يوم العيد وأن العيد لا يصلي الجمعة. هل قد يتفوق بعض المؤمنين أمثال الشهداء على الأنبياء والمرسلين في أعمال القلوب؟ لا، هذا كلام فاسد. مثال أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ وأن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه وغلطه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أن الشهداء لهم مجال الله يغلطهم عليه النبيون والرسل. هل يكون هذا الأمر في الأعمال البدنية كذلك؟ لا، الذي ذكرته ليس فيه أنهم أفضل من الأنبياء، الذي ذكرته أنهم لهم فضل وأن الرب سبحانه وتعالى جعل العرش يهتز لموت سعد، لكن أي دليل في ذلك أن سعد أفضل من الأنبياء في ذلك؟ وما أن الملائكة غسلت حنظلة، فأي دليل أنه أفضل من الملائكة في ذلك؟ يغبطهم النبيون بقرب منازلهم من الله ويعني يفرحون بهم وهم من أتباعهم. وقد يعني يكون هناك بعض الناس أعلم ببعض المسائل بعض الأنبياء، لكن الفضل بالجملة لأي نبي واحد على كل الناس. المعاصر بإلك العلم قد يكون نتيجة تعب وإجهال، هل على مثل هذا إثم؟ هذا لا أثم، بس هو من الشيطان، لا يجب أن يكون آثما لأنه متعب بسبب إيه؟ الإجهاد، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك إثما. لكن هل هذا يعني من الله أم من الشيطان؟ هو من الشيطان، لكن الإنسان اللي خلى الشيطان يترك السنة مثلا هو عليه ذنب؟ بس لو هو الشيطان هو اللي خلاه إيه؟ يترك السنة صلاة النافلة يعني. خرج من شركة على نظام المعاش المبكر والمبلغ الذي أخذه قليل ومعاشه قليل، لا يستطيع أن يعمل مشروع ولا يوجد أي شركة يعمل بها في السن الذي هو فيه، وضع هذا المبلغ في البنك يتحصل على المبلغ مع المعاش البسيط، وضعه على الأقل في بنك إسلامي وتصدق بجزء من الربح زيادة والله المستعان، لكن لا تضعه في البنوك الدولية فإن الله يمحق الربا ويلغي الصدقات، فضعه في البنك الاسلامي ونسال الله ان يجعل لك فرج المخرج ونسال الله ان يوفقك ويجعل لك الله ويجعل لك الله ويجعل لك الله ويجعل لك الله.